الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، نواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب المختصر لأبي بكر خقير رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: باب المسح على الخفين. يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر 3 أيام من حدث بعد لبس، ويشترط فيه لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض وإن كان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بأنفسهما، وإباحتهما وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة، ومثلهما الجوربان. وإذا انقضت المدة أو خرج شيء من الممسوح أو حصل ما يوجب الغسل نزعهما، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، ويمسح صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة إلى حلها. من رحمة الله جل وعلا بالعباد أن أجاز للإنسان أن يمسح على خفيه إذا لبسهما على طهارة، وذلك لئلا يكون نزع الخفين مما يلحق المشقة بالعباد. والمراد بالخفين اللباس الذي يكون من جلد ونحوه، ويكون للقدمين، يغطي الكعبين، ويدخل في مسمى الخفين ما يسمى بالجرموقين، وهما لباس للقدمين أيضا، لكنهما أعلى من الكعبين قليلا. ومثل هذا أيضا تلك الألبسة التي توضع أو تجعل للقدمين، تصنع من جلد، سواء كانت ما يسمى بالكنادر التي تغطي الكعبين، فهذه مما يدخل في الخف. ومثله أيضا الأحذية العسكرية التي تغطي القدمين والكعبين، فإنها تدخل في مسمى الخفين. والقول بجواز المسح على الخفين ومشروعيته هو قول أهل السنة والجماعة، وهو قول الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفرق الأخرى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه في حديث جماعة كثيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصلها بعضهم إلى 80 صحابيا. فالمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه بعد نزول آية الوضوء، كما في حديث جرير الذي لم يسلم إلا بعد السنة 6 التي نزلت فيها سورة المائدة التي فيها ذكر أركان الوضوء. والمسح على الخفين مؤقت، إذا كان المرء مقيما فإنما يمسح يوما وليلة، وأما إذا كان مسافرا فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن، كما ورد في ذلك عدد من الأحاديث. ووقع الخلاف بين الفقهاء في كيفية حساب مدة المسح على 3 أقوال مشهورة. القول الأول أن مدة المسح تبتدئ من لبس الخفين، فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة. قالوا فدل هذا على أن وقت بدء المسح هو بلبس الخفين. والقول الثاني أن المسح على الخفين يبتدئ من الحدث بعد اللبس، ويستدلون على ذلك بأن قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة يراد به الحكم الشرعي، أي يجوز للإنسان أن يمسح، وجواز المسح يبتدئ من الحدث بعد اللبس، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. والقول الثالث أن المسح يبتدئ من المسح بعد الحدث، واستدلوا على هذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة، ولعل هذا القول الأخير هو أظهر الأقوال، وذلك لأن القول الأخير يفسر الحديث بحسب معنى المسح في لغة العرب، وأما القولان الآخران فإنهما إنما يستدلان بالحديث على جهة التقدير، فيقول أصحاب القول الأول والثاني حكم المسح، ويفسرون قوله يمسح بأنه يجوز له أن يمسح. ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أنه إذا كان أحد القولين ينبني على حقيقة اللفظ بدون حاجة إلى تقدير، وأن القول الآخر لا يصح إلا بتقدير، فإنه حينئذ يرجح القول الذي لا حاجة فيه إلى تقدير وإضمار. ونضرب لذلك مثالا: إنسان لبس الخف بعد أذان الفجر وصلى صلاة الفجر به، ثم صلى الظهر بنفس وضوئه السابق، ثم أحدث بعد الوضوء بعد الظهر مباشرة، ثم كان مسافرا قد جمع بين الظهر والعصر، ثم لم يمسح إلا في وقت العشاء، فحينئذ متى نبتدئ بحساب المودة؟ هل هو من الفجر كما يقول أصحاب القول الأول، أو يكون من الظهر كما يقول أصحاب المذهب الثاني، أو نقول لا يبتدئ إلا من المسح بعد الحدث، وذلك إنما هو في صلاة العشاء؟ هذا مثال هذه المسألة. وأما نهاية المدة، فإذا انتهت المدة هل ينتقض الوضوء بانتهاء المدة كما يقوله طائفة، أو أنه لا يجوز له أن يمسح بعد انتهاء المدة مع بقاء حكم الطهارة له؟ قولان للفقهاء، الأظهر منهما أنه لا ينتقض وضوءه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم أن يمسح يوما وليلة، فدل هذا على أن آخر لحظة من اليوم يحق له أن يمسح فيها. فلو قلنا بأنه يمسح ثم بعد ذلك ينتقض وضوءه لكان المسح لا قيمة له ولا ثمرة له، ومن ثم لم يتحقق لنا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يمسح المقيم يوما وليلة. ويشترط في المسح على الخفين عدد من الشروط. الشرط الأول أن يلبس الإنسان الخفين بعد كمال الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة ابن شعبة لما أهوى لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والصواب من أقوال أهل العلم أنه لا بد من غسل القدمين قبل إدخالهما في الخفين، فلو قدر أن الإنسان غسل رجله اليمنى فأدخل الخف الأيمن في رجله اليمنى ثم بعد ذلك غسل رجله اليسرى فإنه لا يحق له المسح حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولا تسمى القدمان طاهرتين إلا بعد الفراغ من الوضوء. ويشترط أيضا أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض، لأنه لو كان شيء من المحل مكشوفا لكان الواجب فيه حينئذ أن يغسل، ولا يجتمع في الرجل مسح وغسل. ومن هنا منع الفقهاء من المسح على الخفاف المشققة والمخرقة، وقالوا لأنه إذا كان شيء من الرجل مكشوفا لزم غسله ولا يجتمع غسل ومسح. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الشق اليسير لا يؤثر في المسح على الخفين، وقد اضطربت أقوالهم في التفريق بين القليل والكثير، فقال طائفة بأن الفرق بينهما مقدار الدرهم، وقال آخرون بغير ذلك. والأظهر أنه يجوز المسح على الخف ولو كان مخرقا، فإن النصوص الشرعية الواردة بالمسح على الخف لم تفرق بين كونه مخرقا أو غير مخرق. ويدل على ذلك أن أحوال الصحابة كانت بحال معلومة، بحيث يغلب على الظن أن خفافهم كانت مشققة مخرقة، ومع ذلك لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنع من المسح على الخفاف المرقعة، فدل هذا على أن الخف المشقوق لا بأس من المسح عليه ما دام أن اسم الخف لا زال يطلق عليه. ويدل على ذلك أن المشقة الحاصلة بنزع الخف المخرق تماثل المشقة الحاصلة بنزع الخف غير المخرق. واشترط الفقهاء أيضا أن يمكن المشي بالخفين بحسب أعراف الناس، أما إذا كان الخف يتمزع إذا مشي عليه فإنه حينئذ منع الفقهاء من المسح عليه. واستدلوا على ذلك بأن الخف في لغة العرب لا يطلق إلا على ما أمكن المشي عليه، واستدلوا على ذلك بأن مقصود الشارع من المسح على الخف أن يتمكن الإنسان من إبقائه في قدمه، فإذا كان الخف لا يبقى مع المشي فإنه حينئذ لا يتحقق فيه مقصود الشارع. وتظهر المسألة في من كان لا يمشي بخفيه إما لجلوسه وإما لمرضه ويزمانته، فمثل هذا إذا لبس خفا لا يمكن المشي فيه، هل يصح المسح عليه أو لا؟ في المذهب يمنع من المسح عليه، والصواب أنه يجوز المسح عليه، وذلك لأنه يسمى خفا في لغة العرب، وما كان يسمى بهذا الاسم دخل في عموم النصوص الدالة على جواز المسح على الخفين. ويشترط عند الفقهاء في الخفين أن تكون مما يثبت بنفسه، أما إذا كان الخفان لا يثبتان بنفسيهما وإنما يثبتان بغيرهما إما بحبل أو بغير ذلك فإن الفقهاء يمنعون من المسح عليه. واشترطوا أن يكون الخفان مباحين، واستدلوا على ذلك بأن والمراد بالمباح ما يجوز للإنسان استخدامه، ومن هنا فإن المغصوب والخف المسروق يمنع من المسح عليهما، وذلك لأن المسح على الخف رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والخف المسروق لا المسح عليه ليس من شأن أهل الإسلام ولا من عمل المسلمين، ومن هنا فإن المسح عليه يكون مردودا. واشترط في المسح على الخفين أن يكون الخفان طاهرين، أما إذا كان الخفان نجسين فإنه لم يصح المسح عليهما، وذلك لأن المسح طهارة، وما كان نجسا لا يمكن تطهيره، فما كان نجسا سواء كان نجسا عينيا، كما لو كان الخفان قد صنع من جلد حيوان غير مأكول كجلد الثعلب أو جلد الحية، فإنه حينئذ لا يصح أن يمسح عليهما، وذلك لنجاستهما. أو كانت نجاستهما حكمية بأن وقعت النجاسة على الخف، كما لو كان الخف قد وضع في ماء نجس، لكن مثل هذا يمكن تنظيفه وتطهيره وإبعاد النجاسة عنه بغسله، لأن النجاسة كما تقدم على نوعين: نجاسة عينية لا يمكن أن تطهر كما في جلد السباع، وهناك نجاسة حكمية يمكن تطهيرها. ومما يقع النزاع فيه هنا جلد الميتة، إذا صنع منه الخفان هل يصح المسح عليهما أو لا؟ وهذا قد تقدم الكلام على الخلاف فيه، ففي المذهب لا يصح المسح عليهما، وعند الجمهور يصح المسح إذا كان الخفان قد دبغا. ويلحق بالخفين الجوارب، والمراد بالجوارب تلك الألبسة التي تكون على القدمين من الصوف، فالشرابات وهذه من الجوارب لأنها من صوف. قال: وهنا مسألة، هل الأفضل للإنسان أن يمسح على الخفين أو أن الأفضل للإنسان أن يغسل قدميه؟ فنقول الأفضل أن يبقى الإنسان على حاله، فإن كان قد لبس الخفين فإن الأفضل في حقه أن يمسح عليهما، وإن كان لم يلبس الخفين فإن الأفضل أن يغسل قدميه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على الخفين ولم يكن يلبس الخفين من أجل أن يمسح عليهما، كما أنه لم يكن ينزع الخفين من أجل أن يغسل القدمين. ومن هنا فإن الأفضل في حق الإنسان أن يبقى على حاله، فإن كان لابسا لخفيه مسح عليهما، وإن كان غير لابس لهما فإنه حينئذ يغسل قدميه ولا يتكلف بلبس الخفين. متى ينتهي المسح على الخفين؟ ينتهي المسح على الخفين في أحوال: الحال الأول إذا انقضت المدة، فإذا تمت مدة اليوم والليلة للمقيم ومدة الثلاثة الأيام للمسافر، فحينئذ لا يحق للإنسان أن يمسح على خفيه، وذلك لأنه قد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح بهذه المدة، وقال: يمسح المقيم يوما وليلة. وقال في الحديث الآخر: أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا مسافرين ثلاثة أيام بلياليهن. فدل ذلك على أنه لا يحق للإنسان أن يمسح على خفيه بعد انقضاء المدة. الحالة الثانية التي ينتهي بها المسح خروج شيء من الممسوح، إذا نزع الإنسان الخفين فإنه حينئذ ينتهي حكم المسح على الخفين، فلو قدر أنه لبسهما مرة أخرى فإنه لا يحق له أن يمسح عليهما حتى يدخلهما على طهارة كاملة يحصل بها غسل للرجلين. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولكن إذا نزع الإنسان خفيه هل نقول بأن الوضوء وحكمه قد انقطع أو نقول يبقى على طهارته السابقة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فجمهور أهل العلم على أن الإنسان إذا مسح على خفيه بعد حدث ثم نزع الخفين فإنه ينتقض وضوءه بذلك. قالوا: لأن الوضوء إنما كان بمسح على الخف، والخف قد نزع، فحينئذ يكون الواجب على الإنسان أن يغسل قدميه، وغسل القدمين وحدهما لا يجزئ إلا أن يكون مع وضوء متكامل، وحينئذ نقول لا بد من وضوء جديد فينتقض الوضوء الأول. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الوضوء لا ينتقض بنزع الخفين، واستدلوا على ذلك بالقياس على الشعر. قالوا: إن من مسح على شعره ثم حلقه لم ينتقض وضوءه بذلك، فهكذا في نزع الخفين. لكن هذا القياس قياس مع الفارق، وذلك لأن الماسح على الشعر لا يقال له بأنه مسح على شعره، وإنما هو ماسح على رأسه، ولذلك قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم. ويدلك على هذا أنه لو كان عند الإنسان شعر طويل فإنه يجتزئ بمسح الشعر الذي يكون على رأسه، وبينما الزائد من الشعر عن حدود الرأس لا يلزمه مسحه، فدل هذا على أن المسح للرأس، والرأس بعد الحلق لا زال باقيا، بخلاف المسح على الخفين فإنه بعد نزعهما لا يقال بأن المسح لا زال باقيا. وقاسه آخرون على العضو إذا غسل ثم قطع، قالوا لا ينتقض الوضوء بذلك. مثال ذلك: لو توضأ الإنسان وغسل قدميه ثم بعد ذلك تعرض لقطع لرجله، فإنه لا يقال بأن وضوءه قد انقطع وقد انقضى بسبب ذلك. قالوا: فهكذا إذا نزع خفيه، ولكن هذا القياس قياس مع الفارق أيضا، وذلك لأنه عند قطع الرجل مثلا لا يبقى شيء من محل الغسل حتى نوجب غسله، بخلاف نزع الخفاف فإنه إذا ظهرت الأرجل كان الواجب في حقها الغسل، وهذه الأرجل لم تغسل ففارقت ما إذا قطع عضو من أعضاء الوضوء. كذلك مما ينتهي به مدة المسح أن يكون الإنسان قد حصل منه موجب من موجبات الغسل، فإذا كان الإنسان قد لبس خفيه ثم جامع زوجته فإنه حينئذ لا يحق له أن يمسح بعد ذلك، لما ورد في حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا ينزعوا الخفاف يوما وليلة، قال: ليس من جنابه. فدل هذا على أن الخفين لا يمسح عليهما عند الطهارة من الجنابة. ومن الحوائل كيف يمسح على خفيه، ظواهر النصوص تدل على أن المسح يكون من أعلى الخف كما هو مذهب أحمد وجماعة، وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أو لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ومن هنا فإن الصواب من أقوال أهل العلم هو أن المسح يكون على أعلى الخف دون أسفله، والمسح على الخف يبتدأ فيه من أصابع من محل الأصابع إلى بداية الساق، ومن هنا فإنه لا يمسح أسفل الخف ولا يمسح العقب، ويكتفي بمسح الظاهر فقط. ولا بأس في أن يمسح الإنسان خفه الأيمن بيده اليمنى وخفه الأيسر بيده اليسرى، ولو كان مسحهما في وقت واحد أجزاه هذا، ولا حرج على الإنسان فيه. مما جاءت الشريعة بالمسح عليه أيضا العمامة، فإذا لبس الإنسان عمامة على رأسه بعد وضوء وطهارة كاملة، وكانت هذه العمامة محنكة أو لها ذؤابة، محنكة يعني لها طرف يوضع تحت الحنك، أو لها ذؤابة وهو طرف متدل من الخلف، فإنه حينئذ يمسح على العمامة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته. والعمامة لها أحكام الخف من جهة المدة ومن جهة الشروط ومن جهة طريق ومن جهة الشروط، ثم وكذلك مما يلحق أو مما يبحثه العلماء في هذا الباب، باب المسح على الخف، المسح على الجبيرة. فإذا وضع الإنسان جبيرة على شيء من أعضاء الوضوء كقدمه أو يده فإنه لا بأس أن يمسح عليه. والفقهاء يشترطون أن يكون وضع الجبيرة على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين في الخف. قالوا: فهكذا في الجبيرة. والصواب أن هذا ليس من الأمور المشترطة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن عددا من الصحابة في عهد النبوة كانت عليهم جبائر فكانوا يمسحون عليها، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بنزعها ليجعلوها قد ألبست على طهارة. ومن ثم فإن الصواب أنه لا يشترط في الجبيرة للمسح عليها أن توضع على طهارة. ويشترط الفقهاء أيضا ألا تتجاوز قدر الحاجة، فإنها إذا تجاوزت قدر الحاجة لم يصح أن يمسح عليها، لأن ما تجاوز به الإنسان موطن الحاجة يجب غسله ولا يصح المسح على الجبيرة فيه. ومن هنا فإنه لا يصح أن يمسح على جبيرة تكون كذلك. والجبائر على ثلاثة أنواع: النوع الأول جبيرة تكون على مكان الجرح والكسر فقط، فهذه يمسح عليها ولا يحتاج معها المرء إلى تيمم. والنوع الثاني جبيرة تجاوزت محل الجرح لكن إلى مكان لا تثبت الجبيرة إلا بوضعها فيه، فلو كان الكسر لا يمكن أن نجبره بوضع جبيرة على مكان الكسر فقط، ونحتاج إلى أن نزيد في الجبيرة، فحينئذ نقول يجوز المسح على الجبيرة في هذه الحال. وهل يحتاج الإنسان مع ذلك إلى تيمم كما قال ذلك طائفة من الفقهاء أو لا يحتاجه؟ الصواب أنه لا يحتاج إلى التيمم، فإن من رأى مشروعية التيمم في هذه الحال استدل بحديث ابن عباس الوارد في السنن أن رجلا أجنب وكان به شجة، فسأل أصحابه: هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ فلم يرخصوا له فمات بسبب ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. ثم بين أنه يكفيه أن يمسح عليه، وجاء في بعض رواياته ويتيمم، لكن هذه الرواية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث إذا لم يكن ثابتا لم يصح أن يبنى عليه حكم. ومن ثم فإن الصواب أنه لا حاجة إلى التيمم في هذه الحال. النوع الثالث من أنواع الجبائر تلك الجبائر التي تتجاوز موطن الجرح والكسر وتتجاوز موطن الحاجة إلى مكان لا يحتاج معه إلى وضع الجبيرة فيه، فحينئذ نقول لا بد من إزالة الزائل، لأن فرض الزائد أن يغسل بالماء، فإذا وضعت الجبيرة عليه لم يتمكن المرء من غسله. وتفارق الجبيرة الخف في عدد من الأحكام. الحكم الأول أن الخف مؤقت، للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم، بينما الجبيرة لا حد لها، فمتى كان الإنسان محتاجا لبقائها فإنه يمسح عليها ولو طالت مدتها. والفرق الثاني أن الخف يكون في القدمين فقط، بينما الجبيرة تكون في جميع أعضاء الوضوء. والفرق الثالث أن الخفين لا بد أن تكون على القدمين معا، بخلاف الجبيرة فقد تكون على أحد اليدين دون الأخرى. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالغسل. المراد بالغسل تعميم الماء بالبدن، تعميم البدن بالماء بحيث يوصل الماء إلى جميع أجزاء البدن الظاهرة. وقد جاءت الشريعة بإيجاب الغسل في عدد من المواطن، أولها إذا كان هناك جنابة، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فإذا كان على الإنسان جنابة وجب عليه أن يغتسل، والمراد بالجنابة خروج المني دفقا بلذة، فإذا خرج المني دفقا بلذة وجب على الإنسان أن يغتسل. فعلم من هذا أن خروج غير المني من المذي والودي لا يوجب الغسل، وإنما فيه الوضوء، كما ورد في حديث علي أنه أوصى المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال اغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة، ولم يوجب عليه الاغتسال. ويشترط فيه أن يكون دفقا، أما إذا خرج بدون دفق فإنه لا ينقض الوضوء، لا يوجب الغسل، ويكون نجسا ينقض الوضوء. مثال ذلك بعض الناس قد يكون مريضا، وحينئذ إذا حمل شيئا من الأحمال الثقيلة نزل منه مني بدون دفق، فهذا المني لا يوجب الاغتسال وإنما ينقض الوضوء. ومثل هذا أيضا بعض الناس قد يخرج منه بعد البول مني بدون أن يكون هناك لذة ولا دفق، يخرج رفيقا لينا، فمثل هذا لا ينتقض الوضوء، لا يوجب الغسل وإنما ينتقض الوضوء به. ويشترط أن يكون خروجه بلذة، فأما إذا خرج بدون أن يكون هناك لذة فإنه لا ينقض الوضوء فإنه لا يوجب الغسل. ومن ذلك إذا احتلم الإنسان، فإذا احتلم الإنسان فإنه يجب عليه الاغتسال. ويشترط في هذا أن يرى الإنسان الماء ماء المني في ثيابه، أما لو رأى في المنام أنه يجامع زوجته فلما استيقظ لم يجد لذلك أثرا فإنه لا يجب عليه الاغتسال. أما إذا قدر أنه استيقظ من نومه ولم يذكر احتلاما لكنه وجد أثر المني على ثيابه، فحينئذ يجب عليه الاغتسال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. الموجب الثاني من موجبات الاغتسال الجماع، فإذا جامع المرء وجب عليه الاغتسال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، كما رواه مسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ويشترط في هذا أن يكون الإنسان قد غيب حشفته، فإما إذا لم يغيب الحشفة ومس ذكره فرج المرأة بدون أن يتغيب الحشفة فإنه لا يجب الغسل حينئذ، وإنما يجب الوضوء. والمراد بالحشفة موطن القطع في الختان، فهذا هو الحشفة، إذا غيبه الإنسان وجب عليه الاغتسال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان الختان. وموطن الختان هو الحشفة، سواء كان هذا الجماع في فرج قبلا، سواء كان في القبل أو في الدبر، مع تحريم الجماع في الدبر، فإن الجماع في الدبر من المحرمات التي يأثم الإنسان بها ولا يجوز له أن يقدم عليها، لكن لو قدر أنه فعله لأوجب الغسل. ومثل هذا في الزنا، فإنه يوجب الاغتسال ولو كان وطئا محرما من كبائر الذنوب. ولو قدر أن الإنسان وضع على فرجه شيئا، كما لو وضع هذه الكبوتات التي تكون على الفرج وهذه الأغطية التي تكون على الفرج، فإنه حينئذ لا يمنعه من وجوب الاغتسال. فلذا أولج فرجه في فرج ولو كان قد وضع حائلا على فرجه فإنه ينتقض وضوءه بذلك. من موجبات الاغتسال إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل. والعلماء في هذه المسألة لهم ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه إذا أسلم الكافر وجب عليه الاغتسال، وهذا مذهب مالك وأحمد رحمهم الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال حينما أسلم بالاغتسال. وهكذا أيضا في حادثة وقصة إسلام عمر أمر بالاغتسال. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب الاغتسال على الكافر إذا أسلم، قالوا: لأنه قد أسلم في عهد النبوة أناس كثير، ومع ذلك لم يتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالاغتسال، ولو كان الاغتسال من الواجبات عندما يسلم الكافر لتواتر هذا ولنقله جماعات كثيرة. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الكافر إذا وجد منه سبب الاغتسال حال كفره فأسلم وجب عليه أن يغتسل، وأما إذا لم يوجد منه سبب من أسباب الاغتسال فإنه لا يلزم بالاغتسال حينئذ. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة من الخلاف في قاعدة أصولية، وهي مسألة خبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى هل يكون خبرا مقبولا؟ قال الحنفية: لا يقبل. وقال الجمهور: بقبوله. ولعل القول بإيجاب قبوله أظهر، لأن النصوص والأدلة الدالة على وجوب العمل بخبر الواحد لم تفرق بين كونه فيما تعم به البلوى أو فيما لا تعم به. والموجب الرابع من موجبات الاغتسال الموت، فإذا مات الميت وجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وقال في الذي وقصته ناقته وهو محرم اغسلوه وجنبوه، قال اغسلوه بماء وسدر. كذا الموجب الخامس من موجبات الاغتسال الحيض والنفاس، فالمرأة إذا حاضت وجب عليها أن تغتسل، وهل الموجب انقطاع الدم أو الموجب الحيض ولكنه لا يصح إلا بانقطاع الدم، فيكون انقطاع الدم شرطا لصحة الاغتسال، قولان عند الفقهاء. والصواب أن الموجب للاغتسال هو ذات الحيض وذات النفاس، وأما توقف الدم فليس موجبا، لأن المرأة الطاهر الدم عندها متوقف، ومع ذلك لا نوجب الاغتسال عليها في كل وقت. ويدل على أن الحيض من موجبات الاغتسال قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فقوله حتى يطهرن أي يتوقف الدم، وقوله فإذا تطهرن أي اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من نساء الصحابة بالاغتسال بعد الحيض والنفاس. وأما من جهة أحكام من عليه جنابة فإنه يلحقه عدد من الأحكام، أولها أنه لا يجوز له أن يصلي، فيحرم عليه أداء الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا من متطهر، والجنب ليس بمتطهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن الأحكام المتعلقة به أنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولو على صدره، كما هو مذهب الأئمة الأربعة، لما ورد في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه لا يمنعه إلا الجنابة، ولما ورد عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. كذلك مما يمنع منه الجنب أن يطوف بالبيت، فإن الطواف يمنع منه من عليه حدث أكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت. ومما يمنع منه المحدث أن يبقى في المسجد وأن يلبث فيه، سواء كانت المرأة حائضة أو كان الرجل عليه جنابة، لما روى أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض أو جنب. وأما إذا كان الجنب يمر في المسجد بدون أن يلبث فيه فهذا من الأمور الجائزة، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فأجاز للجنب أن يعبر في المسجد ولكنه منعه من اللبث فيه. ثم ذكر المؤلف الواجب في الغسل، فقال الغسل المجزئ يكون بتعميم البدن بالماء بعد النية، ويكفي في ذلك أن يظن أنه قد أسبغ الماء على بدنه، فهذا هو الواجب في الاغتسال. وأما بالنسبة للتسمية فقد وقع نزاع بين الفقهاء في حكمها، والمذهب على أن التسمية واجبة عند ذكر الإنسان لها وتسقط مع النسيان، والصواب أن التسمية من المستحبات كما تقدم مثل ذلك في الحديث عند الحديث عن الوضوء. وأما بالنسبة للغسل الكامل الذي يكون الإنسان فيه مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشمل أمورا. أولها أن يقدم النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية ركن، والنية شرط في الاغتسال كما قال الجمهور خلافا للحنفية. ثم يستحب له أن يسمي، ثم يسمي بعد ذلك، ثم يتوضأ، ثم يزيل ما لوثه من الأذى، فينظر ما وصل إلى جسده من الأذى فيزيله، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة. والصواب أنه يدخل في ذلك غسل القدمين، فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه مرة أخرى بعد فراغه من الاغتسال لا يعني أنه لم يغسل قدميه عند وضوئه قبل تعميم بدنه بالماء. ثم بعد ذلك يفرغ الماء على رأسه 3 مرات، ثم يفيض الماء على بقية جسده، ثم ينتقل إلى مكان آخر ويغسل قدميه. ويسن في الاغتسال عدد من الأمور: أولها أن يغسل جزءه، جزء بدنه، أن يغسل أن يتيامن، فيبتدئ باليمين قبل الشمال. ويستحب في الاغتسال الموالاة بأن يغسل جميع بدنه في وقت واحد، ولا يجعل بين غسل أعضاء البدن فاصلا. لكن لو قدر أن الإنسان غسل أعضاء بدنه في الجنابة بدون أن يكون هناك موالاة فإنه لا بأس بهذا، ويكون اغتساله اغتسالا صحيحا. مثال ذلك: رجل عنده زوجتان، دخل عند إحدى الزوجتين فواقعها، فخشي أن تعلم المرأة الأخرى فيلحقه شيء من الخصومة من زوجته الأخرى، فغسل بدنه دون رأسه عند الزوجة الأولى، ثم لما ذهب إلى الزوجة الثانية قال: أجد أن رأسي يحتاج إلى أن يغسل لينظف ويتطهر، فغسل رأسه، فإنه حينئذ يجزئه ويصح منه هذا الاغتسال، لأن الاغتسال لا يشترط فيه الموالاة. كذلك من مسنونات الاغتسال أن يدلك الإنسان بدله، فالدلك من مستحبات الاغتسال كما قال الجمهور، وعند المالكية أن الدلك واجب، والصواب هو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض الماء على بدنه، والمغتسل في الغالب يبقي شيئا من أجزاء بدنه لا يتمكن من دلكها. هكذا أيضا يستحب للإنسان أن يتعاهد شعره ليتأكد من وصول الماء إلى جميع شعره وإلى أصول الشعر. ولا يجب على المرأة أن تفك ضفائرها في الاغتسال، حتى لو ربطت المرأة شعرها بعد الجنابة فغسلت وصول الشعر وأمرت الماء على ضفيرة الشعر جاز هذا، ولا حرج عليها فيه، سواء كان ذلك في الاغتسال كما هو قول الجماهير أو كان في الحيضة على الصحيح خلافا لقول جمهور أهل العلم في هذا. كذلك يستحب أن يعيد غسل رجليه في مكان آخر، ويستحب أن يكتفي في الاغتسال بماء بمقدار الصاع، ولا يستحب أن يزيد على ذلك، والصاع قرابة اللتر والثلث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. ثم ذكر المؤلف باب التيمم، والمراد بالتيمم الضرب على الصعيد ومسح الوجه واليد به. والتيمم قد جاءت به الشريعة رخصة لمن لم يجد الماء. فإذا لم يجد الإنسان الماء أو عسر عليه استخدامه أو كان استخدامه سيؤدي إلى إبعاد الماء الذي يحتاج إليه في الشرب فحينئذ يجوز له أن يتيمم، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد اختلف الفقهاء في التيمم، هل هو بدل عن طهارة الماء أو هو طهارة مستقلة مؤقتة بحال عدم وجود الماء أو تعسر استعماله؟ هذان قولان للفقهاء. وفي مذهب أحمد والشافعي أن التيمم بدل، ولذلك يوجبون على الإنسان أن يتيمم لكل وقت صلاة، ويقولون بأن التيمم يزول حكمه بخروج الوقت. والقول الثاني في هذه المسألة أن التيمم طهارة مؤقتة بعدم وجود الماء، وعلى ذلك قالوا: إذا تيمم واستمر فقده للماء حتى الوقت الآخر فإنه لا يلزمه أن يتيمم مرة أخرى. ولعل هذا القول أظهر، فإن النصوص قد جاءت بوصف التيمم بأنه طهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وأما عن صفة التيمم فأولا يبتدئ بالنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، والحنفية وإن خالفوا في اشتراط النية للوضوء والاغتسال إلا أنهم لم يخالفوا في التيمم أنه يشترط له نية. ثم بعد ذلك يسمي فيقول: بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه. الضرب على ماذا يكون عند أحمد والشافعي؟ أنه لا بد أن يكون الضرب في التيمم على التراب. قالوا: لأن الله تعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فدل هذا على اقتصار المسح على التربة وأنه لا يجوز المسح على غيرها. ففي مذهب أحمد أنه لا يجوز الضرب في التيمم على الرمل لأنه ليس بتراب، ولا يجوز الضرب على الحصى لأنه ليس بتراب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح الضرب على كل ما كان من جنس الأرض من الحجارة والرمل ونحوها، وهذا هو مذهب الإمام مالك. ولذلك قد تجدون في بعض مساجد المالكية حصا كبارا يضعونها للناس ليضربوا عليها في التيمم. والقول الثالث في هذه المسألة أن كل ما صعد على الأرض فإنه يجوز التيمم به، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ولعله أرجح الأقوال في المسألة، فإن الله تعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا. واسم الصعيد يطلق على كل ما صعد على الأرض، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في التيمم على رحله وضرب على جدار، فدل هذا على أنه لا بأس أن يضرب الإنسان على كل ما صعد على الأرض سواء كان من جنسها أو من غير جنسها. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى تبوك كان في طريقه رمال، ومع ذلك لم يؤثر عنه أنه توضأ عند هذه الرمال، ولم يؤثر عنه أنه كان ينقل التراب معه، فدل هذا على أنه كان يضرب على الرمل، والرمل يفارق التراب كما تقدم. قال يضرب التراب بيديه ويستحب أن تكون مفرجتي الأصابع، والفقهاء يستحبون نزع الخاتم من أجل أن يصل التراب إلى موطنه، والصواب أنه لا يستحب نزع الخاتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه نزع الخاتم عند تيممه. ثم بعد ذلك يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه، فقهاء الحنابلة يكتفون بضربة واحدة يقولون هي الواجبة، والضربة الثانية يجعلونها مستحبة للخروج من الخلاف. وقد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيه أن يقول هكذا، وضرب ضربة واحدة ومسح بوجهه ويديه، فدل هذا على أن الضربة الواحدة مجزئة كما هو قول أحمد خلافا لطائفة كثيرة من الفقهاء. والواجب ويبتدئ الإنسان بمسح وجهه قبل أن يمسح كفيه، وذلك لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقدم الوجه. وأما بالنسبة لليدين فإن فقهاء الحنابلة يرون أنه يكفي أن يمسح على كفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح إلا على كفيه. قالوا ولأن الأصل في إطلاق لفظ اليدين أن يراد به الكفان دون الساعد، كما قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمراد بذلك الكفان فقط. قالوا فهكذا في التيمم. وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا بد في التيمم من أن يصل الإنسان إلى المرفقين، قالوا لأن الله تعالى قال في الوضوء وأيديكم إلى المرافق، فقيد الطهارة لليدين بكونها إلى المرافق، وفي آية الوضوء قال وأيديكم وأطلقها. ومن القواعد المقررة أن المطلق يحمل على المقيد، ومن ثم يقيد المسح على اليدين في التيمم بكونه إلى المرفقين. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هل حكم التيمم يماثل حكم الوضوء بجامع كونهما معا طهارة، أو أن حكمهما مختلف فهذا مسح وذاك غسل؟ من قال حكمهما واحد قال يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم، ومن قال حكمهما مختلف قال لم يصح حمل المطلق على المقيد لأن هنا غسل وهنا مسح. والصواب أن الحكم فيهما مختلف، ومن ثم فإنه يكفي مسح الكفين فقط. قال وفرضه، قال ولا يصح قبل دخول الوقت، بل لا بد أن ينتظر الإنسان دخول الوقت، وذلك لأن التيمم عند الفقهاء مبيح بدل عن الوضوء وليس برافع. وأما إذا قلنا بأن التيمم رافع مؤقت كما هو الصحيح فإنه يصح أن يكون التيمم قبل دخول الوقت. قال ولا يشرع إلا عند عدم الماء أو تعذر استعماله. فإذا هذان هما حالتا مشروعية التيمم. الحال الأول إذا عدم الماء، فإذا عدم الإنسان الماء جاز له التيمم لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومثل ذلك ما لو لم يتمكن من شراء الماء، أو كان الماء يباع بأسعار زائدة باهظة باهظة زائدة عن المعتاد، فإنه لا يلزم الإنسان شراء الماء في هذه الحال، ويجوز له أن يتيمم. ومن أمثلة عدم الماء ما لو كان عند الإنسان نوعان من أنواع المياه، أحدهما طهور والآخر نجس، ولم يتمكن من التمييز بينهما، فإنه حينئذ يقال بأنه إذا لم يجد ماء آخر ينتقل إلى التيمم، ولا يلزمه إراقتهما. والحالة الثانية من أحوال جواز التيمم تعذر استعمال الماء، فإذا تعذر استعمال الماء لمرض أو لحساسية أو نحو ذلك جاز للإنسان أن ينتقل إلى التيمم. ومثل هذا من كان مريضا أو عاجزا لا يستطيع التنقل ولم يجد من يحضر له الماء، فإنه حينئذ يتيمم ولا يلزمه الانتظار حتى يأتي أحد لإحضار الماء إليه. قال: وفروضه، يعني الأمور المتعينة في التيمم، مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. قال: والترتيب، يعني لا بد أن يكون مسح الوجه أولا ثم يكون مسح اليدين. وقد ورد في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح يديه قبل وجهه. وهنا من هنا قال طائفة من الفقهاء بأن الترتيب ليس بواجب، وقال وأجيب عن هذا بأن حديث عمار إنما هو في التيمم عن الجنابة، وغسل الجنابة لا يشترط فيه الترتيب، فهكذا التيمم الذي يكون عنه. ولذلك قال: وترتيب وموالاة في حدث أصغر. قال: وموالاة، يعني لا بد أن يكون مسح اليدين بعد مسح الرأس بعد مسح الوجه مباشرة. قال: ولا بد أن يعين النية لما يتيمم له، فيتيمم مثلا، فإذا تيمم لصلاة الظهر لا بد أن ينوي أن هذا التيمم لصلاة الظهر، وذلك لأن التيمم مبيح بدل عن طهارة الماء. والصواب أن التيمم رافع مؤقت، ولذلك لا يلزم أن يعين ما ينوي التيمم له. قال: وواجبه التسمية، يعني أنه يجب على مريد التيمم أن يسمي قياسا على الوضوء. وتقدم معنا أن الصواب أن التسمية ليست بواجبة في الوضوء لعدم ورود الدليل الموجب لها، فتكون مشروعة مستحبة لكن لا تكون واجبة. وفي المذهب أن من تركها سهوا أو جهلا فإنها تسقط في حقه. ومبطلات التيمم خمسة أمور: أولها ما يبطل الوضوء، فمبطلات الوضوء السابقة ونواقضه من مبطلات التيمم. والثاني من مبطلات التيمم وجود الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد الماء فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولو قدر أن الإنسان وجد الماء في أثناء الصلاة فإنه حينئذ يقطع الصلاة ويتوضأ بهذا الماء، لأن آخر صلاته كانت مبنية على تيمم، مع أن هذا التيمم غير معتبر شرعا لأن الماء قد وجد. والمسألة فيها خلاف، ولذلك أشار المؤلف إليها بحرف لو المشير إلى وجود الخلاف في هذه المسألة. أما إذا وجد الماء بعد الصلاة فإن تيممه ينتقض ويبطل بذلك، لكنه لا تبطل صلاته السابقة، لأنه قد أدى هذه الصلاة كاملة وقد أداها على الوجه الشرعي. والقاعدة أن العبد إذا فعل المأمور به على صفته فإن فعله يكون مجزيا، فالأمر يدل على الإجزاء. قالوا: ومن مبطلات التيمم خروج الوقت، بناء على قولهم بأن التيمم مبيح وليس برافع. قال: وزوال المبيح له، أي إذا زال السبب المبيح للتيمم فحينئذ يبطل التيمم. مثال ذلك: من كان فيه حساسية ضد الماء ثم زالت هذه الحساسية، فحينئذ نقول يبطل تيممه. قال: وخلع ما مسح عليه، يعني إذا تيمم وعليه ما يمسح عليه كخفين ثم نزعهما لزمه أن يتيمم مرة أخرى. والقول بذلك هو قول طائفة من الفقهاء، والصواب أن الخفين لا مدخل لهما في التيمم، لأن التيمم متعلق باليدين وبالوجه. وقد يكون المراد به ما إذا كان على اليدين حائل، كما لو كانت هناك جبيرة فمسح على يده والجبيرة على يده، ثم بعد ذلك نزع هذه الجبيرة، فهل نقول انتقض تيممه بهذا ويلزمه أن يتيمم مرة أخرى، أو نقول التيمم حصل للمحل؟ هذا مبني على مسألة خلع الخف المتقدمة. ثم ذكر المؤلف أحكام إزالة النجاسة. يجب على المسلم أن يزيل النجاسة، لقوله تعالى: وثيابك فطهر، ولقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإزالة النجاسة مما قد جاءت الشريعة بالأمر به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وأهريقوا على بوله سجلا من ماء. وقال: وأمر أسماء بأن تغسل ثوبها من أثر الدم الذي قد يقع عليه. في وقائع كثيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل النجاسة فيها. والفقهاء يقسمون النجاسات إلى قسمين: الأول نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها، كنجاسة الكلب ونجاسة الخنزير، فلو غسلته 1000 مرة فإنه لا يتطهر بذلك. والنوع الثاني النجاسة الحكمية، وهي عين طاهرة طرأت عليها نجاسة، فحينئذ يمكن تطهيرها. والفقهاء قسموا تطهير النجاسات الحكمية إلى أقسام: القسم الأول النجاسة التي تكون على الأرض، فهذه يجزئ فيها غسلة واحدة تذهب عين النجاسة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا على بوله سجلا من ماء، فاكتفى بغسلة واحدة. أما إذا كانت النجاسة على غير الأرض، كما لو كانت النجاسة على الثوب أو كانت على البدن، فحينئذ كم يكفي فيها من غسلة؟ للعلماء في ذلك 3 أقوال: القول الأول أنه لا بد من 7 غسلات، وهو مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أنه يكفي فيه 3 غسلات، والقول الثالث أنه يكفي فيه غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. ولعل هذا القول أظهر، لأن الشارع أمر بتطهير النجاسة، فإذا تطهرت بغسلة واحدة فقد تحقق مقصود الشارع في هذا. ويبقى عندنا نجاسة الكلب. إذا كان هناك نجاسة من كلب وقعت على الإنسان، فما الحكم فيها؟ عند فقهاء الحنابلة قالوا: لا بد من غسلها 7 مرات، إحداهن بالتراب. والأظهر في هذا أن هذا الحكم خاص بالإناء الذي ولغ فيه الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فدل هذا على أن هذا الحكم مختص بالإناء الذي ولغ فيه الكلب، ولذلك لو أن الكلب شم شيئا من الثياب فوقع لعابه على هذه الثياب فإنه يكفي فيها غسلة واحدة على الصحيح ولا يلزم سبع غسلات، لأن الحديث إنما جاء في الولوغ خاصة، فنقتصر في الغسلات السبع على محل ورود الحديث. وأما التراب فلا بد من أن تكون إحدى الغسلات معها تراب، وقد ورد في الأحاديث مرة قال إحداهن، ومرة قال أولاهن، ومرة قال أخراهن، وفي حديث آخر قال وعفروه الثامنة بالتراب. اعتبر الغسلة التي فيها ماء وتراب بمثابة الغسلتين. ومن هنا نقول لا حرج في أن تكون في أن يكون التراب مع الغسلة مع أي غسلة من الغسلات. وألحق الفقهاء بالكلب الخنزير، قالوا لأن الخنزير أنجس من الكلب وأشد تحريما، فدل هذا على أنه لا بد من غسل نجاسته سبعا. والظاهر أن حكم الغسلات السبع إنما ورد في الكلب ولم نعرف العلة فيه، والقاعدة أننا إذا لم نعرف علة الحكم فلا يصح لنا أن نقيس غيره عليه ولا أن نلحق غيره به لعدم معرفتنا بالمعنى الذي من أجله ثبت الحكم. قال والخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا فإنها تطهر. أما إذا كانت الخمرة قد تخللت بفعل فاعل فإنه حينئذ لا يحكم بطهارتها. وقد ورد في الصحيح أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر لأيتام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائها، فقيل فلا نخللها؟ فقال لا. فدل هذا على أن الخمر يجب إلقاؤها وأنه لا يجوز تخليلها، وأن من خلل الخمر متعمدا فإنه لا تطهر الخمر بذلك. وأما بالنسبة وهناك نجاسات مخففة يكفي فيها النضح، والمراد بالنضح إلقاء الماء على المكان بدون فرك ولا عصر، بخلاف الغسل الذي يكون معه الفرك والعصر. ومن النجاسات المخففة بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح ثيابه من أثر بول الغلام. ومثل هذا أيضا المذي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المذي بالنضح، فدل هذا على أنه من النجاسات المخففة. ومثل ذلك أيضا قيء الصبي فإن نجاسته مخففة. قال وما أكل لحمه من الحيوانات فإنه طاهر. جميع الحيوانات المأكولة يحكم عليها بأنها طاهرة إذا دكيت. ومن هنا فإن جميع أجزاء الشاة طاهرة ولو كان ذلك من أرواتها وأبوالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للإنسان أن يصلي في مرابض الغنم، ولأنه قال للعرنيين اشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كانت أبوالها نجسة لم يجز لهم تناولها، فإنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ووقع الخلاف بين الفقهاء في مني الآدمي هل هو طاهر أو نجس، فذهب طائفة إلى أن مني الآدمي طاهر، وهذا هو مذهب أحمد وطائفة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع على ثوبه شيء منه، ومع ذلك كانت عائشة تكتفي بفركه، ولو كان نجسا لقامت بغسله، ولأن المني أصل الإنسان والإنسان طاهر فيكون أصله طاهرا. وذهب طائفة إلى نجاسته قياسا له على بقية ما يخرج من الفرج، وهذا القياس لا يصح، لأنه قد يخرج من المكان الواحد ما هو طاهر وما هو نجس. ثم ذكر المؤلف أحكام الحيض. والحيض يمنع المرأة من أداء الصلاة ولا يوجب قضاءها، ويمنع المرأة من الصوم ويجب عليها قضاء هذا الصوم. والفقهاء يجعلون للحيض سنا معينة، فلا يكون قبل 90 ولا بعد 50، والصواب أن المعول عليه هو وجود الدم، فمتى وجد الدم فإنه يحكم بأنه حيض، فإن الحيض هو دم جبلة يخرجه الرحم في أوقات محددة، فإذا كان ذلك من صغيرة أو كبيرة ولو كانت فوق 50 حكم بأنه حيض. وأما بالنسبة للحامل فجمهور أهل العلم على أن الحامل لا تحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. قالوا: فدل هذا على أن الحامل لا تحيض، وأقله يوم وليلة، وغالبه 6 أيام أو 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بأن تجلس ما يجلسه النساء، وذكر أن ذلك 6 أيام أو 7. قال: وأكثره 15 يوما، فإذا زاد الدم على هذا المقدار حكم بأنه دم فساد، ومن ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة تدع الصلاة شطر دهرها، لكن هذا الحديث فيه ضعف، والمعول عليه في هذا فتوى عدد من الصحابة بأن الحيض لا يتجاوز هذه المدة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فإذا جاء المرأة دم قبل في هذه المدة فإنه لا يحكم عليه بأنه حيض، وغالب الطهر أن يكون بقية الشهر، فإذا كانت المرأة تحيض 6 أيام فطهرها يكون 24 يوما، والمعول عليه في هذا الشهر القمري وليس الشهر الشمسي، فإن عادة المرأة مرتبطة بالشهر القمري. قال: ولا حد لأكثره، يعني لأكثر الطهر، فقد تكون طاهرة 3 أشهر و4 أشهر و6 أشهر. ويحرم بالحيض 8 أشياء، أولها الوطء في الفرج، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وطأ في الحيض أن يتصدق بدينار، وهو حديث جيد الإسناد، ولذلك أخذ به أحمد وطائفة خلافا للجمهور. ومما يحرم به الطلاق، فإنه لا يجوز للإنسان أن يطلق المرأة وهي حائض ويأثم بذلك، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تصلي ولا أن تصوم، لحديث عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وكذلك تمنع من الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وكذلك يحرم على المرأة الحائض عند الجمهور قراءة القرآن ولو بدون مس للمصحف، لما ورد في حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري ثم يقرأ القرآن وأنا حائض. فدل هذا على أن من المستقر عندهم أن قراءة القرآن تتنافى مع حال الحيض. وذهب الإمام مالك إلى أن المرأة إذا خشيت نسيان القرآن جاز لها أن تقرأ. وفي وقتنا الحاضر لما توفرت وسائل استماع القرآن وإبقاء المحفوظ بواسطتها قلنا تنتقل إليها فتكتفي بسماع القرآن عن قراءته. ومما تمنع منه المرأة الحائض مس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. وكذلك تمنع من اللبث في المسجد لحديث لا أحل المسجد لجنب أو حائض. والحيض يوجب خمسة أشياء: البلوغ، فإذا حاضت المرأة وجبت عليها الواجبات لحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وكذلك يوجب الغسل كما تقدم، ويوجب والحيض يعتد به في العدة، فالمرأة المطلقة تعتد بثلاث حيض لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء عند أحمد والشافعي يراد به الحيض، وعند مالك والشافعي عند أحمد وأبي حنيفة يراد بالقرء الحيض، وعند مالك والشافعي يراد به الأطهار. وستأتي هذه المسألة بإذن الله في باب العدد. ومما يحكم به أيضا بالحيض أن الرحم خال من الحمل لحديث لا توطأ حائل حتى تحيض. وكذلك من الأحكام المتعلقة أنه يحرم وطء المرأة في حال الحيض، فإذا وطئت فإن على الواطي أن يتوب، ويجب عليه الكفارة إما بإخراج دينار أو نصف دينار، والدينار قرابة الخمسة جرام، فإذا وطئ فيسأل عن قيمة خمسة جرام في السوق ثم يخرجها ويعطيها للمساكين. والحائض تقضي الصوم دون الصلاة بحديث عائشة المتقدم. إذا جاوز الدم عادة المرأة كانت تحيض خمسة أيام فزاد دمها ستة أيام سبعة أيام، فحينئذ ما تفعل؟ في المذهب أنه إذا زاد الدم فإنها حينئذ تصلي في بقية اليومين الزائدين حتى تستقر بثلاث حيض. قالوا لأن العادة لا تسمى عادة إلا بتكرارها. والصواب في هذا أنه إذا زاد الدم عن وقته فإنه حينئذ يعتبر حيضا ما لم يبلغ أكثر مدة الحيض، وذلك لأن اسم الحيض إنما سمي من حوض الماء، فإذا كانت المرأة يخرج منها الدم فإنه يطلق عليها اسم الحائض، ومن ثم تمتنع من الصلاة وتمتنع مما تمتنع منه المرأة الحائض. قال المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، فتتوضأ في بدء وقت الظهر، ويجوز لها أن تصلي الظهر وأن تفعل في وقت الظهر ما شاءت من الأعمال من قراءة للقرآن ومس للمصحف ومن طواف بالبيت ومن غير ذلك من الأعمال، ويجوز لها اللبث في المسجد والاعتكاف فيه. ومن أحكام المستحاضة أنها تصوم وأنها تصلي. وهل ما حكم وطء المستحاضة؟ قال الفقهاء بأن وطأها مكروه لأن الدم يخرج منها ويخشى على واطئها. والقول الثاني بأن وطأ المستحاضة مباح لا كراهة فيه، فإن النساء المستحاضات في عهد النبوة لم يؤمر أزواجهن باجتنابهن وترك وطئهن. وإذا وطئت قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا ولدت المرأة فإن الدم الخارج بعد الولادة نفاس تترك الصلاة والصوم من أجله، وإذا توقف الدم قبل 40 فإنه يحكم بطهارتها، يجب عليها ما يجب على الطاهرات. وأما إذا استمر الدم لمدة أكثر من 40 يوما فحينئذ نقول إذا بلغت 40 وجب عليها أن تتوقف، وجب عليها أن تصلي، ويحكم عليها بأنها بمثابة المستحاضة، وذلك لما ورد في حديث أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وانتهاء مدة الحيض تعرف بإحدى علامتين: العلامة الأولى خروج القصة البيضاء، وهو مادة بيضاء بمثابة الجبس، والعلامة الثانية النقاء والجفاف. فإذا جفت المرأة ولم تكن من ذوات القصة البيضاء فإنه يحكم بطهارتها. قال: والنقاء زمنه طهر، يعني إذا توقف النفاس يوما أو يومين هذا يقال له نقاء، فحينئذ يحكم عليه بأنه طهر. والفقهاء يكرهون الوطأ فيه لئلا يعود الدم مرة أخرى، والصواب أنه لا بأس من الوطأ فيه، وذلك لعدم ورود الدليل المانع من الوطأ. قال: وهو كالحيض في أحكامه، غير أنه لا يعتبر به في العدة ولا في البلوغ، وذلك لأن العدة معلقة بالحيض، وأما بالنسبة للبلوغ فإنها بحملها دل على أنها قد خرج منها المني فتكون قد بلغت قبل ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.